السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 62 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الحديث حول شرح كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه الذي تحدث فيه عن الكرامات، فقال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ولأنه لا يذكر في كتب الاعتقاد إلا ما كان اعتقادا خالصا أو ما نازع فيه فرقة من فرق الضلال، فحينئذ ينص في كتب المعتقد وفي كتب السنة على ما خالف فيه أهل البدع، فيذكرون أصول المعتقد ويذكرون الأمور حتى ولو كانت من الفروع، حتى وإن كانت من الفروع مثل النسخ على الخفين، يذكرون هذه الأمور في كتب المعتقد لأنها من الأشياء التي اتسمت بها، من السمات التي اتسمت بها وعرفت بها واشتهرت بعض فرق الضلال، فكان من سماتهم ومن علاماتهم، فتذكر حتى يحذرها أهل السنة. فهو قال رحمة الله عليه: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من روايته. وقرأ وقام بشرح ذلك الإمام الشارح، فقرأنا كلامه حتى وصلنا إلى قوله: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي إلى آخر ما ذكر. هذا الكلام الذي ذكره الشارح يبين أن الكرامة اختلف الناس فيها مخالفين أهل السنة، فأهل السنة يثبتون الكرامة، وممن وافق أهل السنة في إثبات الكرامة الأشاعرة، أثبتوا الكرامة يعني تكلموا في إثبات الكرامة الأشاعرة في كتبهم، وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن خالف تنبذا كلامه، على ما أذكر ما قاله صاحب جوهر التوحيد، يعني هم يثبتون الكرامة للأولياء، أما الذي يخالف في ذلك فلينبذ كلامه لا قيمة له. إذن الأشاعرة اتفقوا مع أهل السنة على إثبات الكرامة. طيب، من خالف أهل السنة في إثبات الكرامة؟ نقول إن منكر الكرامة مخالف لأهل السنة، ومثبت الكرامة على غير الوجه الشرعي الحقيقي مخالف لأهل السنة، وهذا أمر يعني المفروض حينما نسمعه نفهمه على وجهه وعلى حقيقته. لأن البعض قد يقول هل يوجد مخالف لأهل السنة في إثبات الكرامة مع أنه يثبته؟ أن أقول نعم، أثبت على وجه مخالف للحق. ألم يكن المصريون القدماء يثبتون اليوم الآخر ويعتقدون في اليوم الآخر؟ بلى، كانوا يثبتون ذلك، وآثارهم تدل على ذلك. الآثار تدل على البعث عند المصريين القبول حساب، حتى موجود على المعابد الميزان الذي يوضع فيه قلب الإنسان بأعمال ويوزن. إذن هناك عقائد عندهم تثبت البعث واليوم الآخر والحساب والعقاب. فهل كان اعتقادهم هذا اعتقاد حق أم اعتقاد باطل؟ كان اعتقاد ايه؟ باطل. من اين اتيت انا لهذا؟ من قول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: اني تركت ملة قوم، يتكلموا عن يعقوب ابي واخوتي، ان يتكلموا عن المصريين، يتكلموا عن المصريين: اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. لانه لو تكلم عن يعقوب لما جاز له ان يقول اني تركت ملة قوم، لانه قال بعد ذلك: واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. اذا حينما قال اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، فهل كان المسلمون القدماء يكفرون بالآخرة بمعنى الانكار؟ ابدا، كانوا يثبتون الآخرة. ولكن لما كان اثباتهم للآخرة وللبعث بعد الموت على وجه يخالف الحق كانوا كفارا. فاذا هنا الانسان الذي يعتقد اعتقادا على غير الوجه الحقيقي لا يعد موافقا للحق. ام يعد موافقا للحق؟ لا يعد موافقا للحق، واضح. ولذلك اهل السنة مذهبهم وسط في كل شيء، في باب القدر بين الجبرية وبين نفاة القدر، في باب الصفات بين المشبهة، مع ان المشبهة مثبتة لكنهم افرطوا حتى وصلوا الى التشبيه والتكفير. اهل السنة يثبتون ولكن بدون تمثيل وبدون تكييف. اذا هم وسط بين المشبهة وبين المعطلة، فالذي عطل خالف الحق، والذي شبه خالف الحق، الذي اثبت القدر حتى بالغ فيه فقال بالجبر خالف، والذي نفى القدر خالف، الذي غالى في أو في اهل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام كالرافضة والشيعة على انواعين وقعوا في محظور عظيم، فبعضهم أله اهل البيت والبعض فضلهم على من هو افضل منهم. وفي الجانب الاخر هناك الناصبة الذين عادوا اهل البيت، اهل السنة وسط، ينزلون اهل البيت منزلتهم الحقيقية، نتقرب الى الله بحب اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحبهم دين، لكن لا نغلو فيهم غلو يناقض التوحيد، بمعنى ان نطلب منهم بعد موتهم، بمعنى ان نستغيب بهم نقول مدد يا حسين مدد يا كذا، لا يجوز هذا، هذا من الشرك. وفي نفس الوقت لا نعاديهم كمعاداة من عاداهم من الناصبة. موقفنا من الصحابة وسطي ايضا، اهل السنة وسط، فحينما جاءوا للكلام في الكرامة كانوا وسطا. طائفة غالت في قضية الكرامة للأولياء، قضية الأولياء، وهم الصوفية على درجاتهم، حتى كان القائلون بالبدعة الخطيرة المعروفة المشهورة ببدعة وحدة الوجود والحلول والاتحاد وقعوا في أمور خطيرة، وجعلوا خاتم الأولياء أعظم من مين؟ من خاتم المرسلين. فحينما يجعل خاتم الأولياء، مفيش حاجة اسمها خاتم الأولياء، مفيش حاجة اسمها ختم الولاية، في أولياء لله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعظم ولي في الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مين؟ أبو بكر الصديق، يلي عمر، يلي عثمان، يلي علي على الترتيب المعروف، يلي بقية العشر المبشرين بالجنة بدون تفضيل لحد على الآخر، لأحد على الآخر. ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا. إذن هو ده اللي تعلمناه من القرآن وتعلمناه من السنة، فيش حاجة اسمها خاتم الأولياء. فأن يغالوا في الأولياء هذا والعياذ بالله مضاد للحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت وجدت طائفة تنكر قضية الكرامة، فالذين بالغوا في قضية الولاية وبالغوا في إثبات الكرامة وجعلوا الكرامة يعني، وحتى وجدنا أن البعض من الأشاعرة في إثباتهم للكرامة أثبتوا الكرامة وفق أهل السنة، ولكن حدث غلو لدرجة أنهم قالوا كل ما يجوز للأنبياء من المعجزات يجوز مثله من الكرامات للأولياء. هنا نقول لهم لا، في وقت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن، هل يجوز لأحد من أولياء أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤتى القرآن؟ معاذ الله، من قال هذا فقد وقع في الزندقة. فواحد ادعى يجوز لأحد من الأولياء أن يؤتى مثل القرآن، هذا والعياذ بالله وقع في الزندقة، لأنه لا يجوز أن يتصور أو أن يعتقد أن أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى مثل القرآن. والقرآن هو أعظم معجزة أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم المعجزات. فهل المعجزة التي يؤتاها النبي تؤتى للولي؟ لا. هنا نقول للأشاعرة عندكم هنا بهذه المسألة، فمن بالغ في إثبات الكرامة نقول له لا، خفف من غلوائك وارجع إلى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أننا كما قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه كلام واضح جدا، نؤمن بما جاء من كراماته وصح عن الثقات من رواياته. الكرامة صحيحة النسبة المعروفة والمعلومة عند أهل الحديث. كرامة موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، كرامة أهل الكهف ما موجودة في القرآن، من نازع فيها فقد وقع في الشطط، من نازع في وقوع الكرامة لأهل الكهف، والكرامة واضحة. ذلك من آيات الله، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من، ذلك من آيات الله. للمفسرين قولان، القول الراجح أنها كانت آية خارقة للعادة، إزورار الشمس عنهم هذه كرامة. حينما يقول رب العالمين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية حمل للخلفة التي تكون بهذه الايه المثابة. حينما وجد هذه الصديقة التي وهو الذي يقوم بكفالتها، كلما هذا اللفظ من الفاظ الايه العموم يدل على التكرار كما تقرر في اصول الفقه وفي لغة العرب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. والمفسرون قالوا يجد عندها فاكهة في الشتاء في الصيف وفاكهة في الشتاء الصيف في الشتاء، شيء من عند الله، ولا يدخل عليها سواه. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، حينما نظر وجد إذن أشياء تحدث خارقة للعادة مع هذه الشابة الصديقة، وهو نبي من أنبياء الله، حن إلى الولد بعد أن بلغ سنا، بلغ كما قال قد بلغت من الكبر عتيا، حن إلى الولد فقال ربي، وكان زوجه عاقرا، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة مثل هذه الفتاة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وحدثت المعجزة. مع زكريا كانت معجزة لأنه نبي، ومع السيدة مريم كانت كرامة لأننا لا نقول بنبوتها كما ادعى ابن حزم نبوة السيدة مريم. فقال بنبوته، هذا خطأ، ولكن كما قال القرآن وأمه صديقة، فكانت صديقة وأوتيت الكرامة، وليست هذه كرامة وحدها هي التي أتاها رب العالمين إياها، بل إنها قد جاءت لها كرامات مذكورة في القرآن الكريم، حينما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. أنت إذا أتيت لامرأة متهمة بما ستتهم به مريم وبما اتهمت به بالفعل، فهي كانت تعلم أنها ستتهم، أعظم الاتهام، لأنها كما جاء في القرآن وقال رب العالمين سبحانه وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المقاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يعني تصور فتاة بهذه الطهارة بهذه العفة من بيت عظيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، كانت أمها قد نذرتها لله سبحانه وتعالى: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتاة تنتمي إلى أصول عريقة في الإيمان وفي التقوى وفي عمل الخير من ذي الطاهر، وأمها نذرتها لله تخدم في بيت الله، فإذا بها ستأتي قومها، ومن قومها؟ اليهود، قوم بهت، ستدخل عليهم وتحمل ابنا من غير أب. هذه الفتاة كيف تقف هذا الموقف؟ موقف ضع نفسك مكانها، أمر شديد. تصور موقف السيدة مريم، كلما جال بخاطري ما الذي كان يدور بخاطر هذه الفتاة، تجد أن الأمر عظيم، عظيم جدا. ولذلك قالت ما جاء في القرآن، هذا الكلام العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى، قالت: يا ليتني مت قبل، تمنت الموت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني الموت، لكن أحيانا الصالحون يصلون إلى موقف لا يستطيع الواحد منهم أن يتحمل، الفتنة عظيمة والابتلاء شديد، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، انظر، كل الذي سيأتي خوارق، لازم تكون خوارق. لماذا تكون خوارق؟ حتى يأتي المسبب الذي يترتب على السبب، لأنه لو نادى من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك ثريا، مياه جارية اشربي منها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، كلي من الرطب واشربي مية، أكل وشرب. وبعد كده يقول: فنادى من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك ثريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. مسألة أن تصل إلى تحقيق قول الله تعالى: قري عينا، من الأكل والشرب، أنت لو مددت إليها مائدة وهي في هذه الحالة لن تأكل ولن تشرب، قدم لها مائدة عليها خروف مذبوح وعلى ذي قرومة وعليها وعليها وعليها، وهي نفساء مريضة ضعيفة لأول مرة في حياتها تحمل وتلد، وهي الفتاة بعيدة عن الأم والقابلة، وليس هناك طبيبة ولا شيء من هذا القبيل، انتحت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني في هذه الحال ليس مع أم وليس معهم على الإطلاق، يا ليتني مت في هذه الحالة، يؤتى إلي بطعام ويقال لها: كلي واشربي وقري عينه. إذا لابد وأن يكون سبب قوله قري عينه أن الذي حدث كان شيئا إيه؟ خارقا، كرامة، حينما تراها تعلم كرامتها عند الله، ليس من باب الطعام والشراب، ولكن من باب الإيه؟ خرق العادة، شيء خارق للعادة حدث. فالذين يهورون من شأن الكرامة وخرق العادة كما فعل محمد رشيد، السيد محمد رشيد رضا مثلا وغيره، وقالوا هذا امر طعام وشراب. ايه طعام وشراب؟ لابد ان يكون الطعام والشراب ده ايه خارق للعادة علشان يقول لها بعد كده ايه وقري عينا. لانك لو جئت لامرأة في هذه الحالة وقدمت لها ما قدمت وقلت لها قري عينا تقول لك اقري عندي ايه؟ ده انا في الحالة دي نفسي مسدودة عمري ما هاكل ولا اشرب، ده انا بتمنى الموت مش كده ولا لا؟ لكن فكلي واشربي لاني حدثت قد والذي نداها من تحتها من أنيل إلى أن الذي تكلم هنا المسيح وليس جبريل عليه السلام. أنيل إلى هذا لماذا؟ لأن هذه سنة الله عز وجل في مثل هذه الأمور، مثلما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام لما قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تكلم عما يعلمه عن العصر ولم يكن يعلم ما وراء السؤال، فقال له ألقيها يا موسى. هو ده الذي تفعله بالعصر، ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وضم إليك جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك واضمم يدك إلى جناحك، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية تدر. إذن لماذا حدث هذا؟ حتى يتحقق من المعجزة ويراها. فإذا قابل فرعون وقيل له ألقها يا موسى سيلقيها وهو يعلم لأنه شاهد قبل ذلك، وحينما يدخل يده وجرب قبل ذلك، فإذا المعجزة يراها النبي والرسول ويتحقق بالعلوم الربانية قبل أن يواجه القوم، قبل أن يواجه القوم. فهذا ما حدث مع السيدة مريم، لأنه حينما يقول لها بعد ذلك في الآيات وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا إلى آخره، فأشارت إليه الإشارة لأنها متحققة ورأت قبل ذلك وسمعت، فأشارت إلى من؟ إلى من تكلم تحتها، فناداها من تحتها اللي هو مين؟ المسيح نزل لتوه يتكلم، فناداها من تحتها ألا تحزني. ولذلك قالوا جبريل. لماذا جبريل في هذا الشأن؟ إن الذي تحتها حينما جاءها المخاض ليس جبريل، وإنما الذي تحتها من؟ الذي نزل لتوبه في نفس اللحظة. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. والسري له تفسيران، التفسير الأول رب العظيم الذي يتكلم تحتك ونزل منك الآن سري. السري يقال في لغة العرب عن الرجل الايه العظيم، صراط القوم، الصراع جمع سري رجل عظيم. مش عارفة انت ولدت مين، انت ولدت من يختم النبوة في بيت بني اسرائيل، خاتم النبوة في البيت الاسرائيلي المسيح عليه السلام، وانت لا تعلمين. ده شأن كبير اللي بيتكلم ده. والقول الاخر السري بمعنى ايه؟ جدوى الماء، ماء عذب اجراه الله تحتها. قد جعل ربك تحتك سرية، ربك الربوبية الخاصة المضافة الى كاف الخطاب، قد جعل ربك تحتك سرية وهزي اليك بجذع النخلة. تهز النفساء الضعيفة في هذه الحالة تهز إليها بقول له، والنخلة تريد رجلا شديدا يقوم بالهز، وهزي إليك بجذع النخلة. وجذع النخلة ليس له رأس، معنى ذلك أنه جعل النخلة ذات الرأس المقطوع، المقطوعة والنخلة كالإنسان إذا قطعت رأسها تموت، فجذع النخلة مقطوعة الرأس تهزها. فما الذي سيحدث؟ وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، والزمن لم يكن زمن رطب، لانه لو كان في اخر ديسمبر او اول يناير في الشتاء مفيش رطب، في الشتاء مفيش رطب، تساقط عليك رطب اذا الخوارق رطبا جنيا، فكلي واشربي. حينما تاكلين وتشربين من امور جاءت ككرامه الامر يختلف، فحينئذ تعلم انها ها تأوي الى رقي شديد، وان ربها كافرها، وان ربها سبحانه وتعالى سيرد كيد الكائدين. اذا هنا ستأوي الى رقي شديد، فهذا الذي حدث. فاذا لابد ان تكون الامور كرامات للسيده مريم رضي الله عنها، ولذلك قال فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به. الفاء للترتيب والتعقيب، خلاص بقى شجعت واصبحت عندها قدره ثبات رباط الجيش، فاتت به قومها تحمله. قالوا اللي كانت منتظره عرفات، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، الكلام في تعريض بطريقه، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء، وما كانت امك تقية، وما كانت امك بغية. فاشارت اليه وفقا وعرفا، سمعته بيتكلم، فاشارت اليه، نظر القوم بعضهم الى بعض، كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ ما هذا؟ اما كفاك يا مريم انك قد جئت بابن لا اب له أمام شيوخ بني إسرائيل وشيوخ الهيكل، تستهزئين به وتشيرين إلى ربيع صغير؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ يعني أما كفاك ما فعلتيه؟ ثم الآن تستهزئين بنا؟ إيه ده؟ فقالوا لها، ألم نقل لكم إنهم قوم ضهر؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ قال إني عبد الله. وبدأت المعجزة، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. خذوا بالك، لم يبرئ أمه بكلمة، برأ ربه من نسبة الولد، إني عبد الله، أول كلمة قالها ماذا قال؟ ها؟ لم يبقى الأم بريئة، لأنه بمجرد أن يتكلم إذا أمه تبرأت بدون أن يشير إلى أمه أبدا. كل الذي قاله إني عبد الله، إذا لست ابنا لله، ولست أقنوما من الأقانيم الثلاثة، ولست شريكا في عائلة مقدسة، ولا إني عبد الله. ولذلك السلام علي يوم أموت، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث، ولدت أموت أبعث حيا. هذه المراحل الثلاثة تحدث مع كل إنسان، ولدت أموت أبعث حيا. إذا ليس بإله، الإله لا يولد، الإله لا يموت، الإله لا يبعث، لأن الإله قيوم السماوات والأراضين سبحانه وتعالى. فإذا حينما ننظر إلى هذه الكرامات التي حدثت للسيدة مريم، من ينكرها؟ من ينكرها يبقى بيغالط نفسه. يبقى عندي كرامة أهل الكهف، عندي كرامة كرامات للسيدة مريم، عندي كرامة لأم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فقط ارمي ابنك في البحر وما تخافيش. وانظروا الى تنفيذ الامر، ما بقولهاش ضعيف، حطيه بالراحه بشويش، لا فالقيه في اليم. هو طالما اراده رب العالمين موجوده لحمايته، ان ردوا اليك وجعلوه من المرسلين، يبقى يلقى ولا يحدث شيء على الاطلاق، فالقيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل، مش كده وبس، ياخذوا عدو لي وعدو له، ومع ذلك فينصر وينتشل بايه؟ بالمحبه. جندي من جنود الله، انظر الى الخوف، جندي من جنود الله، الخوف مش كده؟ واحيانا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، نصرت بالرعب مسيرة شهر. جندي من جنود الله حرس اصحاب الكهف الرعب وحمى محمد عليه الصلاه والسلام باذن من الله عز وجل. الرعب جندي من الجنود، والمحبه جندي من الجنود. انظر فليلقي اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له، والقيت عليك محبه مني، كل الذي يراه كان يحبه، ولتصنع على عينك استمشي اختك الى اخيك. كرامه لام مريم تمهيدا وارهاصا لمعجزات موسى عليه السلام، كذلك كرامات السيدة مريم إرهاصا لمجيء المسيح بمعجزاته عليه السلام. إذا المعجزة شأن الأنبياء والكرامة شأن الأولياء. فجاءت في القرآن الكريم الكرامات، أي موجودة الكرامات في القرآن ولا مش موجودة؟ موجودة، وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدث لأصحابه كرامات، لكن ما كان يحدث له هو معجزة. فوجدنا من يغالي، ووجدنا في نفس الوقت من يصاب بالجفاء فيأتي على هذه الكرامات فيقوم بنفيها. من الذي نفى الكرامات؟ نفاة الكرامات في القديم هم المعتزلة، وأخذ عن المعتزلة بعض الشبهات التي تعلق بها المعتزلة. أناس في زماننا هذا يتسمون بالمدرسة العقلية، ينتمون إلى جمال الدين الأفغاني الشيخ محمد عبده، ثم صار على نهجهما في هذه المسألة بالذات السيد محمد رشيد رضا، توقع في أخطاء لم يكن على طريقتهم جملة وتفصيلة، ولكن وقع له شيء من هذه الأخطاء، منها لا أقول إنكار الكرامات بل اضطراب شديدا. سيد محمد رشيد رضا اضطرابا شديدا في قضية الكرامة، فطارة يثبت وطارة ينفي، لأن الرجل كان محدثا وكان عالم حديث، ولذلك كان يحدث عنده اضطراب، لم يكن إنكاره للكرامة مضطربا. ولذلك عندنا رسالة علمية قدمها الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز العنقري أستاذ العقيدة الإسلامية المساعد بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض، اسمها كرامات الأولياء، دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. وجاء في الباب الثاني وذكر الباب ترجم له بقول الكرامة بين الإنكار والغلو، فذكر في الفصل الأول منكر الكرامات، عنوان منكر الكرامات ومناقشتهم، وفيه تمهيد وثلاثة أبحاث. تمهيد المبحث الأول أقسام المنكرين وعرض أقوالهم، والمبحث الثاني أسباب الإنكار والمناقشات المنهجية العامة، المبحث الثالث تعاملهم مع نصوص الكرامات وشبههم التي احتجوا بها. وذكر في المبحث الأول أقسام المنكرين وعرض أقوالهم، وفيه مطلبان، المطلب الأول أقسام المنكرين، وفيه مسألتان، المسألة الأولى المنكرون الصريحون، ويتحدث عن المعتزلة القدامى، والمسألة الثانية المنكرون المضطربون. ثم عرض أقوال المنكرين الأوائل والمحدثين، وأطال النفس في هذا الباب في أكثر من 100 صفحة. بالطبع نحن لن نقرأ، ولكن إحنا بنحاول أن دائما نذكر طالب العلم أو نذكر له الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية اللي قامت في هذا الباب، فمن أراد أن يطلع على هذا الأمر التوسع ومناقشة أقوال المنكرين الأوائل فليرجع إلى هذا الكتاب، وكذلك مناقشة المنكرين المحدثين في مباحث طيبة جدا جدا جدا، يعني بيذكر أقوال القاضي عبد الجبار لأنه أكثر واحد تكلم في كتاب المغني وفي كتاب الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار، هو يعتبر الذي آل إليه فكر المعتزلة، ويؤخذ فكر المعتزلة من كتابات مين؟ القاضي عبد الجبار، لأنه حرر مذاهبهم وبينها تمام التبيين وانتصر لها انتصارا عظيما. فلذلك أصبح الناس حينما يريدون أن يعرفوا أقوال المعتزلة واستدلالات المعتزلة يعودون إلى كتابات مين؟ القاضي عبد الجبار. ولذلك لما كانت الثقافة المصرية في أوائل أو في يعني كلام ده كان قبل سنة 52 1952 الثقافة المصرية في ذلك الوقت بدأت تميل نحو المدرسة الاعتزالية. هذا الكلام يعني احنا بنتكلم عن أمر واقع، فبدأت تميل المدرسة الثقافية في بلادنا في البلاد المصرية في الديار المصرية ميلا اعتزاليا. وذلك وجدنا المثقفين الذين يريدون أن يتحدثوا عن الدين، المثقفين لا أتكلم عن علماء الأزهر، أتكلم عن الثقافة، لا أتكلم عن العلم الديني في المؤسسة الرسمية، وإنما أتحدث لأن المؤسسة الرسمية أشعرية كما تعلمون، لكن أنا أتكلم عن مين؟ المدرسة الثقافية في البلاد. حتى وجدنا أن الذين يعادون الدين يستخدمون المذهب الاعتزالي، فوجدنا من يقوم على طبع كتاب المغني للقاضي عبد الجبار طه حسين، الذي قام بتحقيق كتاب المغني وقام على طبعه الدكتور طه حسين ومعه تلامذته. فإذا ولذلك حتى الآن تجدون المثقفين الذين يتحدثون عن الدين دائما يستدلون بأقوال مين؟ بأقوال المعتزلة. وتجد أنت بعض الصحفيين وغيرهم الذين يريدون لهذه الأمة أن تعوج عن الصراط المستقيم يذكرون لك المعتزلة، وكأنه يقول لك يا عم المعتزلة الظلمة، ده المعتزلة دول كانوا أكثر ناس أصحاب عقل وأصحاب فكر، لأن هدفهم يقول لك أنتوا في صراع بين العقل، دائما يريد أهله الباطل أن يجعلوا العقل ندا للدين، واخدين بالكم ولا لا؟ يجعلوا العقل ند للدين. فالمدرسة في نفس الوقت لو قالوا العقل ضد الدين سيتهمون بأنهم إيه؟ معادين للدين. فهم يريدون أن يفروا بحيلة من هذه التهمة. فبحثوا في تاريخ الأمة فوجدوا أن الفكر الذي كان يعتمد على العقل ويجعله مصدرا أصيلا إذا تعارض مع النقل قدم عليه المعقول، لو تعارض مع المنقول يقدم ايه؟ المعقول. عندهم مين المدرسة اللي بتقول الكلام ده؟ مين المدرسة اللي بتقول ان العقل اساس؟ لانهم بيقولوا ايه؟ هو مين اللي اصلا عرفك بان ده نبي؟ عرفت ان محمد عليه الصلاة والسلام نبي منين؟ من العقل. طيب لو جاء الاقوال المنسوبة اللي تعارضت مع العقل فنحيت العقل جانبا وخدت كلامه، يبقى انت اهدرت الاصل الذي كان سببا، شوف الشبهة، الذي كان سببا في اقتناعك واعتقادك بكون هذا الرجل نبيا. فهذا لو فعلته مع كل خلاف بين العقل والنقل واخذت بالمنقول وتركت المعقول فهذا سيعود على اصل الايمان بالابطال. يبقى العقل اما تيجي تهجره الان يبقى طب ما هو العقل اللي عرفك بكونه نبي، فلما اهدرته ها سقط الاساس الذي اقيم عليه الاعتقاد في صدق النبي. واخدين بالكم من الشبهه جت ازاي؟ يبقى انت هنا كفرت بالعقل. طب ازاي لما العقل ده كان هو الاساس اللي بني عليه نبوه النبي عليه الصلاه والسلام؟ طبعا شبهه لا تقوم على ساقين، لان العقل كان بيثبت ان ده نبي، لكن بعد ما العقل اثبت انه نبي مش معنى كده كل ما يتكلم النبي عليه الصلاه والسلام تقول له ها اما اعرض كلامك على العقل. طب هو النبي جالك ليه من الاساس؟ ما هو النبي جالك عليه الصلاه والسلام عشان يعلمك اللي العقل ما يستوعبوش ويقول لك اللي العقل ما يوصلكش اليه، والا لو كان العقل يستقل بهذا يبقى النبي جالك ليه من الاساس؟ مش كده ولا لا؟ يبقى انت مستقل ليس لك في النبي، مش كده ولا الكلام ده مش واضح؟ والا لو كان العقل يستقل ولو تعارض العقل مع النقل يقدم العقل، طب خلاص وانا اتعب نفسي ليه من اساس؟ ما ناخد عقلي امام ليا وهادي وانتهى الموضوع على كده. وربنا بيقول في القران وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مش هعذب الا لما اقيم الحجه الرساليه مش الحجه العقليه. المعتزلي اللي قالوا لا، ده قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول هنا عندهم مين؟ العقل. ولذلك يقولون ان الانسان يعاقب في زمن الفتره حتى ولو لم يرسل اليه رسول، لان العقل مستقل، فايه حاجتك للرسول اصلا؟ فهؤلاء لما قرأوا هذا في ثقافاتهم، اما قرأوا هذا قالوا الله حلو قوي، ده المعتزلة دول منجم بالنسبة لنا، احنا نقول ان احنا واخدين بمنهج المعتزلة عشان محدش يكفرنا، وما يقولوش علينا ان احنا ضد الدين. ففكرة حلوة والله. شفتوا بقى جات المسألة ازاي؟ احنا نصدر ايه كلمة المعتزلة بكفروا المعتزلة؟ لا، محدش كفر المعتزلة حقيقي، محدش كفر المعتزلة، هم المعتزلة كفار معاذ الله، ما بنكفرهمش، لكن بنقول عليهم انهم فرقة ايه؟ مبتدعة من الفرقة ال 72، مش كده؟ زي ما مارسة طالما ستنقسم امتي على 73 فرقة. هم يقول لك طب كويس، هذا يكفينا، ما بتكفروناش، وهذا هو المطلوب اثباته. ولذلك ساعة ما تيجي تتكلم يطلع لك مين؟ القاضي عبد الجبار. أول ما تتكلم يطلع لك على طول التصريح، معايا القاضي عبد الجبار قال كده، مش مدرسة من المدارس الفكرية. داخل ال... وتوالي الإمام أحمد بن حنبل أما وقف ضد المعتزلة في قضية خلق القرآن وساعة المأمون والقصة دي، والغريب إنه بيتهموا أهل السنة بأنهم عملاء للسلطة طول عمرهم المعتزلة، والخوارج بيتهموا أهل السنة بأنهم عملاء لمين؟ للحكام والسلطة. لهم سبحان الله، هو في إمام من الأئمة حاول إن هو يستغل الحاكم في فرض مذهبه بالقوة زي المعتزلة؟ دول هم اللي جعلوا المأمون لما اقتنع بفكرهم يشق عن قلوب الناس، ويجيب كل عالم ويقول له تقول بخلق القرآن، يقول له لا القرآن غير مخلوق، اقطع رقبته، يقول له اقطع رقبته ابن ابي دؤاد، يقول له اقطع رقبته على مسؤوليتك، اقطع خش عليها سيار. قتل من قتل وسجن من سجن، أئمة عظام حتى كانوا المدرسين في الكتاتيب اللي بيحفظوا الأولاد الصغيرين يمتحنوا، عايز تحفظ العيال القرآن؟ تعال امتحنك، انت تقول بماذا للمعتزلة ولا لا؟ انظر الى ماذا حدث، مع ان اهل السنة لما كانوا ممكنين ما فعلوا هذا للمعتزلة، ما سجنوا احدا من المعتزلة، ما عذبوا واحدا، ما قتلوا واحدا على بدعته كده ولا ايه؟ لم يحدث هذا. وطبر الامام احمد وسجن الامام احمد وعرض الامام احمد على السيف، ليس وحده بل عدد كبير من ائمة الاسلام. اذا جاء لا اقول مبتدعة اخر الزمان بل ملاحدة اخر الزمان ليجعلوا المعتزلة حائط صد يقفون من خلفه ليضربون الاسلام ذاته، يضربون الاسلام ذاته. وما كان المعتزلة يرجون هذا، يعني المعتزلة لم يكن قصد المعتزلة هدم الدين، بل كان المعتزلة يقصدون ايه؟ اقامة الدين. المعتزلة غير الجهمية، الجهمية معادين للدين اصله، واخدين بالكم ولا لا؟ الجهمية، لكن المعتزلة لا، كان هدفهم نصرة الدين، ولكن اوتوا من شبهات واوتوا من اتباع هوى. يعني الزمخشري امام الاعتزال الذي فسر القران وابان عن اعجاز القران الكريم، كان غرض الرجل ان يطعن في القران، معاذ الله، كن منصفا مع الخصم. يعني احنا الزمخشري امام من ائمه الاعتزال والعياذ بالله، ولكن هل يجوز لواحد منا ان يقول ان الرجل بتفسيره للقران كان يريد ان يطعن في القران واستخدم التفسير مطيا؟ معاذ الله. ولذلك ينقل عنه علماء السنة، ينقلون عنه بيان لإعجاز القرآن الكريم عظيم، ويأخذون بكلام الله، ولكن يحذرون من ايه؟ من بدعة. ويقولون استخرجنا مش الحديات لا اعتزاليات من تفسير الزمخشري بالمنقاش ينكر رؤية الله عز وجل لدرجة أنه يضعها بأسلوب يمر على أمثالنا، يعني في قول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيكتب هو يقول وأي فوز بعد دخول الجنة، إيه رأيك فيها دي جميلة؟ يقولوا علماء اقعد عليه متلبس بتهمة الاعتزال، امسك امسك فين الاعتزالية؟ يريد أن ينكر رؤية الله، بينكر رؤية الله عز وجل، يقول لك وأي فوز بعد دخول الجنة، لا في فوز أعظم من دخول الجنة رؤية الله عز وجل، وأن يحل عليكم رضوان الله فلا يسقط عليكم أبدا، مش كده ولا لا؟ يقول لك وأي أي فوز بعد دخول الجنة، يقول لك امسكه بيمكن الايه؟ الرؤية، واضح؟ فجاء المعتزلة الأوائل وكانت لهم شبهات في نفي الكرامة، لكن أن تأتي المدرسة العقلية التي كان يترأسها الشيخ محمد عبده فيقوم برد أمور في الكرامات، وكان قولهم في هذا لم يكن اختيارا لمذهب المعتزلة، هل كان محمد عبده وبالذات تبقوا من محمد عبده رشيد رضا كان هدفه انه يكون معتزل، لا ده كان بيحارب المعتزلة برد على المعتزلة، طب لماذا اخذ ببعض اقوال للمعتزلة في بعض الامور مثل هذه؟ ليه كرد فعل؟ لانهم مروا بظروف شديدة جدا، الالحاد الاوروبي والاستعمار الاوروبي في البلاد في ذلك الوقت، وبدأ من يتسمون باحرار اوروبا الذين خرجوا على دينهم وكفروا بدياناتهم، وفي اثر الثورة الفرنسية التي قامت على الكنيسة في الغرب اقتلوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، والذي يخرج يقول والعياذ بالله، ولذلك القرن التاسع عشر يسمى بقرن الالحاد، قرن الايه؟ ظهرت في المعارك الالحادية، يقول قائل نهرو لان القى في بحر متراطم الاموات احب الي من ان اعتقد ان هذا الكون اله، والعياذ بالله ده نهرو، تجد غيره يقف مثلا في مسيرة كبيرة او مظاهرة في احد الميادين الاوروبية ويقول للشعب ايها الشعب انت الله لانك انت الذي صنعت اكذوبة الالوهية، وهكذا. فبدأ القرن التاسع عشر قرن الالحاد والمد الشيوعي والمد المركزي، لدرجة ان الكنيسة وجدت نفسها في مأزق عظيم. بعد ذلك انتقلوا الى بلادنا من اجل ان يقوموا بالقضاء عن طريق الاستعمار، الثالوث المدنس، الاستعمار والاستشراق والتبشير لدار تطويق الامة الاسلامية، ولم يكن للامة الاسلامية وقتها لا مدفع ولا سيف، الاسلام انتشر بالسيف، طب المرة دي الاسلام بقى هو اللي بيصد الهجمات، صدع بماذا؟ بسيف. اين السجن؟ البلاد استعمرت كلها واحتلت كلها، لم يكن هناك سيف ولا ضرب ولا حرب، ووجدنا الاستعمار بجيوشه المسلحة وبعتاده يطوق الأمة الإسلامية حتى وصل إلى الهند، حتى الهند احتل المسلمون هناك، ليس هذا فقط بل والمد التبشيري يعمل عمله أي نفس المدارس الإسلامية تبشير، حتى زوامر القس المعروف المبشر الكذاب الدجال يلقي بأوراق تبشيره وبكذباته وبطعنه في الإسلام في صحن الأزهر، حتى إن أحد علماء الأزهر كان يجلس في شيخ عمود في حلقة من الحلقات وألقي إليه في وسط الحلقة نشرة تبشيرية، فقال حتى في الأزهر، حتى في الأزهر يأتي التبشير، سبحان الله، دولة محتلة ليس عندك قدرة على شيء، زوامر يبقى مسؤول عن وضع سياسة التعليم الدلوب المباشر مسؤول عن وضع نظام التعليم في مصر، المسلمين المسؤول عن وضع التعليم في بلادهم دلوب، الانجليزي النصراني قص التيس. اما الاستشراق فدخل في كل شيء. كتب المسلمين تم تحقيقها عن طريق المستشرقين، ولغايه دلوقتي عندنا كتب الى الان حينما نريد ان نحصل عليها من الذي قام بطبيعه المستشرق، مش عارف ارثر جبري او كذا، تجد كتب المسلمين، كتب لغه، كتب شعر، دواوين شعر، كتب تفسير، كتب حديث، كتب في الاشباه والمظاهر، كتب في اصول الفقه، كتب قام حرب. من اراد ان يقف على حقيقه التبشير يقرا اباطيل واثمار لمحمود شاكر. اللي فيكم عايز يعرف حقيقه التبشير واصول التبشير واسس التبشير فليعكف على قراءه اباطيل واثمار لمحمود شاكر. ومن اراد ان يقف على حقيقه الاستشراق فعليه بمقدمه المتنبي التي سماها رسالة في الطريق الى ثقافتنا. مين؟ محمود شاكر رحمة الله عليه، مثقف، شيخ المثقفين، بس مش الثقافة اياها، ثقافة كتاب والسنة. بس محمود شاكر ده عقب عندهم لسبب، اي حد بيجي يتكلم يقولوا عليه ده شيخ معمم. محمود شاكر مش شيخ معمم، ده اديب وشاعر، واخدين بالكم، اديب وشاعر وصاحب مدرسة عملاقة في التحقيق، تحقيق التراث والادب، وكله ذهب الى بيته، وكله بس ايديه، وكله اراد ان يتعلم منه واخد منه اجازه علشان يقال عنه انه اديب عشان يمر. فمحمود شاكر قيمه وقمه، ولذلك عندي محمود شاكر كله زي ما بيقولوا بقى بالتعبير بيفرمل. لكن لما يجي عالم من العلماء الاداريين ويتكلم او عالم معلم تتقلب الدنيا، ده راجل مالك انت ومال الثقافه، الثقافه ليها اهلها ولها لغتها. لا، محمود شاكر شيخ المثقفين، شيخ الادباء، شيخ الشعراء، مش كده؟ فالمقصود هنا ان اما جاءوا الى هذه الامه ارادوا ان يقتلعوا جذورها، فتصدى لهم الاسلام. الاسلام بدون جيوش، بدون سدود، بدون حدود، بدون سيف، بدون مدفع، منزوع السلاح، ومع ذلك قهرهم. والله الذي لا اله غيره، قهر الاسلام الالحاد، اقسم بالله ضربه في مقتل، وحجمه وحدده، بل ظهرت معجزه قول الله تعالى بل جاء بالحق عن محمد عليه الصلاه والسلام وصدق المرسلين. في اثناء المد الالحادي الذي ما استطاع شيء ان يقف امامه، اخذ كل ما وقف في طريقه كالسيل المندفع، اخذ كل شيء في طريقه، ضع كل شيء في طريقه، وكان من الممكن ان تفنى المسيحيه، ان تفنى المسيحيه والى الابد، واليهوديه والى الابد، لان عصر العقل والتحرر كل الناس، نحن لا نريد ان نؤمن الا بالمنظور، لا نؤمن الا بالمحسوس. عالم مادي، ثورة صناعية، عالم مادي، اقتلوا كل غيب، مفيش حاجة اسمها علم غيب، خلاص ماتت الاساطير القديمة، كل الديانات اساطير، اصبح الانبياء تجار مخدرات، الدين افيون الشعوب، فلنقضي عليه. وجاءوا كادوا ان يقوموا بالقضاء على هذه الديانات في الغرب بالفعل، حتى جاءوا واصطدموا بالاسلام فقط بدون جيوش وبدون دول، كله اصبح منهارا. ومع ذلك حينما اصطدموا بالاسلام بالنصوص بالقران والسنه تحققت المعجزه، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هم سقط عندهم كل شيء. اقرأوا ما كتب طه حسين في الشعر الجاهلي، يقول كلاما، هذا الكلام مترجم ليس من عند طه حسين حينما يقول هذا الكلام، ويقول للتوراة ان تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل وللإنجيل أن يحدثنا يعني عن الأنبياء السابقين، وللقرآن أن يحدثنا، ولكن أين الدليل التاريخي على إثبات وجود هذه الشخصيات؟ يعني بيقصد ما فيش حاجة اسمها إبراهيم أصلا. مين قال لكم إن في إبراهيم؟ مين قال لكم إن في إسماعيل؟ مين قال لكم إن في إسحاق؟ إيه الدليل؟ أنت بتقول في خوف، الهرم موجود وفي برديات وفي وفي وفي وفي، لكن اثبت وجود شخصية زي شخصية موسى عليه السلام تثبتها ازاي؟ يقول لك الاسفار العهد القديم، اثبت ان الاسفار دي ثابتة النسبة الى موسى عليه السلام، هم يثبتون في كتبهم انها تم تحريفها وكتبت بيد القديس عذرا عذرا كده. الى هذا الكلام غير مثبت، ثابت النسبة الى موسى. مين موسى بقى اصلا؟ اثبت ان كان في شخص اصلا تاريخيا اسمه ايه؟ موسى. تعال على عيسى، ايه الدليل على وجود عيسى تاريخ؟ ما بيتكلمش عن نبوة، لا لا خالص، ده الراجل بيكلمك عقليا، بيقولك تاريخيا. لماذا لا يكون ابراهيم وموسى وعيسى اسماء اصلا اساطير وخرافة زي كونفوشيوس وغيره، اشياء غير ليس لها وجود؟ ايه الدليل التاريخي على وجود امثال هؤلاء؟ مفيش دليل تاريخي خالص. تيجي تقول الاناجيل الاربعه، اهو اثبت مين اللي كتبها، ده اصحاب المجاهيل وقتلت بعض، هم يعترفون بانها بعد رفع المسيح بايه؟ بزمن. اذا فين ايه الاناجيل؟ ايه الدليل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ المتحرر عقليا الذي تربى على هذا الفكر في اوروبا جاء مخملا بهذا الفكر لتصدير هذه السموم وهذه الفيروسات الى بلادنا، واصطدموا بالقرآن الكريم، واصطدموا بسنة النبي الامين عليه الصلاة والسلام، واهتدوا، ومنهم من دخل في الاسلام. لان معجزة القرآن كانت ليست ككل المعجزات، ولذلك العقاد قال كلمة غريبة جدا، قال دين الاسلام هو دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر، وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل الى الافحام القاهر الى التسليم. المعجزات التي حدثت للانبياء السابقين كانت متوافقة مع ظروف عصرهم، لان النبي كان يأتي لقومه فقط، الرسول يأتي لزمان محدد ولجنس معين، صح ولا لا؟ فقط باستثناء نوح، ونوح عاش الى ان ضاع قومه وهلكوا. كل رسول من الرسل كان يأتي الى ايه؟ الى قومه زمان وجنس فقط، وكان الرسول يبعث الى قومه خاصة، وبعث الى الناس عامة، وكان يبعث في فترة زمنية، ولذلك كان الرسل والانبياء يتعاقبون، فكان كل رسول هكذا، فكانت المعجزة معجزة حسية مرئية، من آمن بها من رآها لزمه الإيمان بها، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك واضحا، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات عن المعجزات الحسية ما على مثل آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت معجزته كمعجزة صالح، إيه اللي شافها يؤمن بيها؟ طب اللي ما شافهاش هيجي بعد 1000 سنة يقول إيه؟ طب أنا ما شفتش، طب أنا ذنبي إيه؟ كيف أتحقق من كونه نبيا؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن صالح كانت المعجزة لقومه الذين عاينوها، المسيح معجزته لمن رآها، يشفي المرضى بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله. من رأى أقيمت عليه الحجة الرسالية، من لم يره لم تقم عليه الحجة. لكن الرسول خاتم نبي لكل البشر إلى قيام الساعة، يبقى لازم المعجزة تكون معجزة إيه؟ مستمرة. وإذا قال بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلما أن جاءوا واصطدموا بالقرآن، القرآن هنا جاء بطريق التواتر، وهم يعلمون ما هو التواتر، فعلموا أن هذا القرآن منسوب لمحمد. قضية القرآن من عند الله أو من صنع محمد هذا الخلاف اللي بيننا وبين الكفار. لكن هل يستطيع الكفار في هذا الزمان العقلاء منهم والوعون والمثقفون أن يقولوا إن القرآن من صناعة القرن الثالث الهجري مثلا؟ مستحيل. هم يعلمون أن القرآن ده ما نقص حرف منه ولا دحر، لأنه جاء بطريق التواتر. طريق التواتر لما يضرب القرآن نزل عن طريق الرسول حفظ أصحابه، أصحابه انتشروا في الدنيا، واللي خرج من المدينة ومكة ما رجعش تاني إلا قليلا، ما رجعوش، ماتوا وعاشوا وتزوجوا وخلفوا في هذه البلدان وماتوا، حفظوا القرآن ما رجعوش تاني تقابله، حفظوا الناس القرآن في السن، في الهند، في شمال إفريقيا، في أوروبا، في أسبانيا. بعد العمر ده والبلاد لم تكن قرية واحدة مفتوحة. لما تيجي انت فجأة العالم كله اتفتح الآن، تجد الناس اللي حفظت القرآن عن آبائها عن أجدادها عن أجدادها عن أجدادها عن أجدادها في السن عن صحابة من النبي، هو نفس القرآن اللي بيقرأه اللي في إفريقيا حفظوا عن مش عن اللي في السن بقى، عن أبيه عن جدي عن عن عن عن عن عن الصحابة الآخر اللي كان جاي. ده أسلوب اسمه أسلوب الإيه؟ التواتر، جاء من كل الطرق دي بالعقل. هذا يفيد العلم الضروري ان الكلام ده نطق به محمد بدون زيادة او نقص، ده اصول التواتر الذي جاء به. واخدين بالكم ولا لا؟ لما يأتي القرآن ده طبيبه بقى يدرس ده القرآن ده معجز، ده اعجز. سيبك من قصة الجن دي اللي هم بيؤمنوش بيها، هو أعجز الإنس والجن، لا سيبك من الجن ما بيؤمنوش بيها، طب الإنس أعجزهم. طب إزاي بدأت الدراسات في أناس هداهم رب العالمين؟ ولذلك لما آمنوا بالقرآن وجدوا صدق القرآن نظروا فيه، إذا ده القرآن بيثبت وجود إبراهيم، ده القرآن بيثبت وجود موسى، ده القرآن بيثبت قصة موسى كاملة أفضل مما موجودة في أصحاب العهد القديم، ده القرآن بيثبت قصة المسيح أفضل، ده بيحكي قصة ميلاد المسيح اللي مش موجودة عندهم أصلا، ضاعت، مش موجودة في كتبهم خالص، موجودة في القرآن الكريم فقط. قصة ميلاد المسيح والله لا توجد في كتابنا على الأرض إلا في القرآن الكريم، وما أخذ عنها قبل القرآن ما فيش قصة ميلاد المسيح، ما حدش عارف حاجة عنها. واخدين بالكم؟ وارجعوا إلى الكتب لكي تتحققوا مما أقول لكم. فإذا حينما وجدوا الأمر بهذه المثابة تحقق قول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فوالله لو لم يصدق محمدا الرسل لما صدق واحد في عصر الناس المجد المحفوظ الآن أن واحدا من هؤلاء الرسل قد أرسل إليه أو بعث من عند الله عز وجل. احفظوها، معجزة تضاف إلى معجزات نبيكم صلى الله عليه وسلم. بل وهذه الكلام جاء في سورة مكية، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وبناء على ذلك كان المد صعب والأمر شديد على العلماء في تلك الفترة، لا يؤمنون إلا بالمد المحسوس. وفي نفس الوقت قد آل إلى المسلمين عبر تاريخ طويل من الهزائم والأحمال الثقيلة ما ينوء بحمله الجبال، أمر صعب، تراكم عصور وراء عصور، عصور مليئة بالانهزامات. وإياكم أن تظنوا نضاع الأمة الإسلامية الذي حدث حينما جاء الاستعمار الأوروبي كان هذا وليد سنة أو اثنين أو عشرة أو مئة سنة، لا بأحمد سنين من الانهزامية والبعد عن دين الله عز وجل وعقوبات. فحينما جاءوا إليكم وكنتم بهذه المسافة كان بقى الدين عند الناس إيه؟ عبارة عن حلقات ذكر، عبارة عن احتفال بموالد القبور، قبور موالد كرامات، نعشش الخرافات والأساطير في أذهان كثرة كاثرة من الناس. ذلك لما أراد بعض علماء المسلمين من المصلحين أن يقوموا بهذه الأمة وأن ينقضوا عنها تراب الأجداد وأن تعود الأمة مرة أخرى إلى سابق عهدها وعزها وعزها، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى محاربة هذا الركام. كانت العقيدة عند الناس في القدر جبرية، احنا مجبورين، الناس بتتعامل وكده، نحن مجبورون على ما نحن فيه. ولذلك بدأ رشيد رضا يتكلم عن قضية السببية. وذلك لو قرأت تفسير رشيد رضا، وأنا من الخبراء بتفسير رشيد رضا على فكرة، يعني أنا خبير بهذا التفسير، تجد لا يجد فرصة من الفرص من قريب أو من بعيد تتحدث عن الأخذ بالأسباب إلا وتكلم، عن درجة أنه كان يغلو أحيانا كثيرة، وكان يلوي أعماق النصوص ليا لإقحام قضية السببية، لأن السبب هلاك الأمة، لأن الأمة للأسف ظلت أن عقيدة القدر والإيمان بالقدر جبري، والأوروبيون ظنوا أن عقيدة القضاء والقدر عندهم بهذا المفهوم، لأن هؤلاء الصوفية وغيرهم وصلوا للعالم أن دي صورة الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أن احنا إيه؟ ها؟ استسلم لضعفنا. ما يعرفوش أن الإنسان مأمور بأنه يفر من قدر الله إلى قدر الله، وأن الأسباب من قدر الله، وأنك لما تستخدم العلاج، العلاج من قدر الله. ما أنزل الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له إيه؟ دواء. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. بدأ يقاتل في هذه، وجد إن الكرامات الناس بتتعلق بها أكثر من المعجزات ونسيت المعجزة. فوجد الأوروبيين ينظرون للكرامة على إنها خرافة وأسطورة وشعوذة ودجل. وجد إن الشعوب بتنظر للكرامة دي على ان اي مجرم او اي انسان والعياذ بالله فاسق فاجر يدعي الكرامة يعمل بعض الامور التي يبحث بها على العامة، ماذا تكون النتيجة؟ الدوالي للأولية حتى وان كان افجر الفجر او افسد الفسدة. فكانت سياسة الرد فعلا موجودة عند رشيد رضا. واخدين بالكم ولا قضية ان اطول في هذا الامر، لكن عايز ابين ان رشيد رضا والمدرسة التي يقال عنها المدرسة العقلية، لأن في بعض مشايخنا تورط في هذا الأمر، لنا بعض المشايخ الذين تورطوا في هذا الأمر اتباعا لرشيد رضا، وإن باتوا لا وقعوا في هذا الأمر وأنكروا الكرامة وغالوا في قضية السببية، لدرجة أنهم وقعوا في أخطاء تقترب من أن تكون أخطاء عقدية. كانت سياسة رد الفعل هي وراء هذا الأمر نظرا للظروف التي عايشوها. احنا الآن بنتكلم عن أناس ماتوا، ما يعني احنا يعني احنا الآن لو واحد منهم موجود ننصح ونواجه ونحذر بعد ذلك، لكن الآن نتكلم عن أناس أفضوا إلى ما قد قدموا، فبنقول الأسباب، لكن هم مخطئون، نعم مش إشكالية، الخطأ موجود، لكن بنقول السبب. أنت كباحث لابد أنك تعرف هل هذا الذي قال هذا الكلام وأنكر كرامة الولي حينما أنكرها لماذا أنكرها؟ هل أنكرها نظرا لأنه كان يعتقد لاعتقاد أصول المعتدل؟ لا ما حصلش، ولكن كانت عنده أسباب دفعته إلى كان مخطئا أو كان مخطئا. إحنا بنحق الحق ونبطل الباطل ونبين الصواب ونبين الخطأ، بس بنقول لماذا كانت المدرسة العقلية تقول بهذا مع أنه لم يكونوا معتزلة أو قالوا بعض الأمور التي وافقوا فيها المعتزلة. وهذا على فكرة ما قاله المؤلف هنا وذهب إليه وكان مع لنا عليه بعض الملاحظات، لكن الرسالة طيبة جدا ونفيسة في هذا الشأن، لأنه حتى لما جاي يتكلم عن المنكري الكرامة من المعاصرين تحدث عن أسباب الإنكار، فقال جهلهم بالأخبار يعني محمد عبده وغيره لم يكونوا من العلماء الحديث، ثم استثنى رشيد رضا لأنه كان محدثا وتكلم عنه وأعطاه حقه في هذا الباب، ثم قال ردة الفعل المضادة للمغالين، يعني جاء كلامه ماذا كرد فعل الصوفية الذين غالوا في الكرامة. المهم أنه أطال النفس في هذا الأمر، ونحن لا نريد أن نطيل، وإنما سنقرأ كلام المؤلف لأني قد أطلت في هذه المقدمة، يعني المقدمة أصبحت هي الدرس. قال وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، لأنه أمر محسوس فعلا. الكرامة بترى بالعين المجردة، ومن لم يرها هي موجودة عندي في النصوص الشرعية، فكأني رأيته. لما ربنا يقول وهزي إليك بجذع النخلة كما شرحنا هذا الكلام حينما نقرأه كأنه محسوس بالنسبة لي، لأنه جاء في نص إيه ها قطعي كلام رب العالمين. أنا الوقت ما دام قريته كأني شفت بعيني السيدة مريم وهي يقال لها وهزي إليك بجذع النخلة، ولا الإسناد في إشكالية؟ ده قرآن. لما يقول عن قصة أصحاب الكهف، وإذا عن الشمس وترى الشمس إذا طلعت تزق كأني شفت بعناية ولا لا، ده قرآن. يبقى هنا بالنسبة لنا الكرامة موجودة في القرآن وفي السنة الصحيحة، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول فإنه بمنزلة إنكار المحسوس، فمن أنكر الكرامة فكأنه أنكر الإيه؟ الشيء المحسوس. واضح؟ نعم. وقولهم لو صحت، دي بقى الشبهة التي قالها المعتزلة القدماء، قالوا لو صحت المعجزة الكرامة للولي لاشتبهت بالمعجزة. هم يؤمنون بالمعجزة، هم يؤمنون بالمعجزة، ولكن يقول لك طيب لو احنا قلنا ان الولي جات له كرامة، طب ما دي مشكلة، ما انا مش هقدر افرق بين الكرامة وبين الايه وبين المعجزة. هنا دي المعجزة بتثبت كونه نبي، طب الكرامة هنا قدر الولي لو ظهرت له كرامة ادعى النبوة، يبقى انا مش هعرف افرق. يترد عليهم ويقول لهم طب وفي ولي في الدنيا ربنا يديه كرامه يدعي النبوه؟ ده النبوه لا يدعيها الا احد ايه رجلين، اما ايه اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين، ولن يكون الولي الذي يؤتى الكرامه اكذب الكاذبين، مش كده لا؟ فاذا اوتي سيؤتى ايه خارق للعاده من باب السحر والشعوذه، وهذا امر مكشوف للناس ويستطيع الغير ان ايه يفضحوه، واخدين بالكم؟ لكن الكرامه. وهذا كان ايضا كرد فعل بالنسبه للاشاعره الذين اخطاوا وقالوا ايه ان الولي يؤتى كرامه يؤتى كرامه مثلما يؤتى النبي وما يؤتاه النبي كمعجزه من الممكن، اي معجزه يؤتاها النبي من الممكن ان يؤتاها الولي ككرامه، فدي فيها غلو مش كده؟ وذاك رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الامر، واطال في كتاب النبوات ابن تيميه أطال في كتاب النبوات الرد على مين؟ على الأشاعرة في هذا الباب، ورد على المعتزلة. وكنت يعني مجهز رد النهاردة على أو أقرأ يعني نص شيخ الإسلام ابن تيمية معايا، بس مش عارف الوقت طال النهاردة، أقرأ بس الجملة دي ولو في العمر بقية نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. قال وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة سيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز، هم اللي بيقولوا كده. فرد عليهم المؤلف وقالوا هذه دعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، صح؟ وهذا لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى في أول الشرح. ونكتفي إن شاء الله على أن نتمم في الدرس القادم لمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم.